ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا لن يتلو عليهم آياتنا إلا